يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. سمعت من أحد الخطباء أن أحد الصحابة حج عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعلم هذا. هذا يقول عليه كفارة يمين، هل يجب أن أخرجها هنا في مكة؟ إن أخرجتها في مكة أو أخرجتها في بلدك، لكن لا بد من صرفها على يعني في مصارفها في الفقراء أو المساكين، ويسأل عن طواف الوداع. إذا أردت أن تسافر فإنك تطوف للوداع. أخوين شقيقين ولد وبنت، الولد ورضع من جدته أمه، ما مصير من الزواج من بنات خالته؟ إذا كان هذا الولد رضع من جدته أمه 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، إذا رضع هذا الرضاع فهو ولدها، وحكمه حكم أولادها من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا يقول يبي يصلي في الشقة، يبي يقتدي بإمام الحرم، فقال له ساكن بها في أحد العمارات ما يجوز له هذا الشيء، يجي للحرم. بعض الناس يحب نفسه واجد، نعم، بس المحبة هذه ما تكون على حساب الدين، على حساب ماله بكيفه، على حساب بدنه بكيفه، لكن على حساب دينه ما هو صحيح، ما هو مكلف النفس يمشي 10، مع أنه مأجورا على ذهابه ومأجورا على رجوعه ومأجورا على صلاته. لكن أنا شاب أصلي وأصوم وأقوم بكل الفرائض الواجبة علي وتعلم ولله الحمد، ولكن عندما وهذا يسأل ويقول أنه الآن يقول أنه هذا، لكن هذا أنا أنصحه أنه يتزوج. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، إن استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويسأل عن حكم لعب البلوت، وهذا حرام. شو إن شاء الله إن شاء الله. وهذا يقول كان أبي أرمنيا مسيحيا وقد أسلم، ولكن جدي أرمني، هل يجوز لي العمرة؟ أما إذا كان جدك نصراني فلا يجوز أنك تأخذ عمرة عنه، أما أبوك إذا كان قد مات وهو مسلم ولم يعتمر فلا مانع من أخذ العمرة عنه. هذه امرأة تسأل عن رضاء، وكما ذكرت فيما سبق أن الرضاء يحرم من ما يحرم من النسب، بس لأن الكتابة ضعيفة بالحيلة. إذا حصل خلاف بين شخصين طلب منهم وجهاء القبيلة عقل كل منهما بضع عقال معدال، المعدال وشو؟ أنت السائل، وهو عبارة عن خنجر أو 5000 ريال، ويحلف كل منهما للآخر، ما حكم ذلك بالتفصيل؟ يا أخي، الحكومة جزاها الله خيرا وضعت قضاة في المحاكم في جميع أنحاء المملكة، والقضاة الموجودون يغطون الأعمال، فلا حاجة إلى التحاكم إلى أشخاص قد يكون الواحد منهم لا يحسن قراءة الفاتحة. فإذا كان بهذا الشكل، كيف ينصب قاضي يحكم بين شخصين ويفرض ما يريد من العقوبات؟ هذا ما يجوز. اشتريت أسهم من أحد البنوك بمبلغ 20,000 ريال، وحصلت على 5,000 أرباح لعدة سنوات، يا أخي تصدق بهذه الأرباح التي تحصلت عليها لأنها ربا. هذا ضعيف. ما وهذا يقول عليه كفارة حلف علما بأنني لست موظفا، فهل يجزئ أن أصوم 3 أيام؟ إذا كنت لا تستطيع الكفارة إلا الصيام فإنك تصوم، لأن كفارة لمن عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم تستطع فإنك تصوم. ترى شوي أديت صلاة العصر هذا اليوم مع الجماعة في المسجد، فرفع الإمام من الركوع في الركعة الأولى، فقلت مثله سمع الله لمن حمده، ثم أعدت الصلاة من جديد، يا أخي الركوع الركعة تدرك بإدراك الركوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ويقول إذا وجدتمونا ركوعا فاركعوا، وإذا وجدتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. فمن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. لقد نظرت والدتي 14 يوم في مكة والآن على وشك الانتهاء، ولقد قدمنا وطفنا وسعينا بعد صلاة الظهر، فهل يحسب يوما كاملا من أيام النذر؟ نعم، هو يحسب يوم من أيام النذر، لأننا نريد السفر بعد صلاة العصر. إذا كملت الأيام كاملة فإنكم تسافرون. وهذا يريد، يقول أريد أن أصلي 10 ركعات أو 20 تنفلا، فهل يمكن قراءة الجزء الأول من التشهد؟ تقرأ التحيات إلى آخرها، اللهم صل على محمد إلى آخرها، هذا هو الواجب، وبعد ذلك ما بعدها سنن سنة إن أكملته وإلا ما في مانع. هذا يسأل عن عدد أشهر الرضاعة. الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وإذا حصل بينهما نزاع يروح للقاضي. كيف يقضي من فاتته تكبيرة أو 2 من صلاة الجنازة؟ يدخل مع الإمام في التكبيرة التي أدركها، وإذا سلم الإمام فإنه يأتي بما بقي، لأن ما أدركه مع الإمام يكون أول صلاته هو. هذا اللي أنا جبت عليها. يقول هذا ما حكم لبس القبوع يعني الكبوس في الزينة؟ هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا من ألبسة الكفار الخاصة بهم. ما حكم استخدام حبوب منع الحمل لغرض تقليل النسل؟ هذا ما يجوز، لا يجوز استخدامها لتقليل النسل. ها؟ بس خلنا نشتغل دقيقتين بس. أديت العمرة وأريد أن أعتمر ثانية، هل أذهب إلى الاغتسال إلى الإيش؟ وإذا كان لابد أين مكان الاغتسال؟ تخرج إلى الحل سواء جهة عرفة ولا جهة التنعيم. وهذا يقول رجل أودعته أو دعت إليه امرأة مبلغ قدره 15,000 ريال وسامحته بعد ذا عند ذلك المبلغ، وذلك بتنازلها عنه، وقالت سامحك الله وأنت بحل من المبلغ الذي عندك، وبعد وفاتها أخذوا أبناء. إذا كانت قد سامحته فليس لأحد حق أن يعترض على ذلك إذا كانت عاقلة. لقد اشتريت سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وهذا لا يجوز. هذا يقول لولد معاق هل يجوز أن أعتمر عنه إذا كان لا يستطيع فلا مانع من الاعتمار عنه. وإذا وجدت فرجة في الصف الذي أمامي أثناء الصلاة فماذا أفعل؟ تبقى في مكانك. لقد نذرت لي خالتي قبل 20 عاما أن تزوجني ابنتها، وأنا الآن لا أرغب في الزواج منها، فماذا يجب علي أن أفعله؟ وإن لم أتزوج من ابنة خالتي فماذا يكون على خالتي؟ هي نذرت، فالامتناع ليس منها، الامتناع منك أنت، لكن خروجا من الخلاف أنها تكفر كفارة يمين فقط، وأنت حر تتزوج من شئت. إنني اشتريت لي سيارة من أحد المواطنين بدين 110,000 بالتقسيط، كل شهر 1500، وصاحب السيارة اشتراها من المعرض 50,000، أعوذ بالله، يشتريها 50,000 ويبيعها 110، يعني بزيادة 60,000. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. له بلازم أن الإنسان إذا جاء أخوه يستغل الفرصة، وعندما دفعت نصف المبلغ عجزت عن دفع المبلغ الباقي، وطالبني في الباقي وأخذ السيارة مني باقي حقها. هل ذلك إذا أخذ السيارة باقي حقها ما في مانع؟ إذا صلت المرأة في المسجد الحرام صلاة الجمعة مع الإمام هل تصلي بعدها صلاة الظهر؟ لا، إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تكفيها عن صلاة الجمعة. أوقف أجدادي مساحة نصف الدان من الأرض للقيام بإعمار المسجد، ولكن الآن اتضح المسجد انضم المسجد لوزارة الأوقاف وهي التي تقوم بكل شؤونه وما يلزمه من مصاريف. كيف يتم التصرف في هذه الأرض؟ هذه الأرض أخرجوا فيها صك للأوقاف على أن تكون وقفا على هذا المسجد. الناس يحبون القروش كثير مرة ما شاء الله. ها؟ وش بقية السؤال؟ لا أنا قلت تضم للأوقاف. كل هذا راجع للمحكمة ووزارة الأوقاف، ما يجوز للشخص أن يتصرف فيها، لأن كثير من الناس يلعب لعب. وهذا يسأل يقول إن الواحد إذا دخل الحرم هو أحسن يصك التلفون هذا، لأنه يزعج الناس في صلاتهم. فالأولى أن الشخص أما في الصلاة فيجب عليه وجوب، وأما خارج الصلاة فالأولى أنه يصك. وهل يجوز مساعدة ابن عمي الفقير في نفقات الزواج من أموال الزكاة رغم أنه مقصر في أداء الصلاة؟ إذا كان مقصرا في أداء الصلاة فلا تساعده. لدينا مقبرة متروكة حيث أننا أنشأنا بدلا عنها بعيدا عن المساكن، هل يجوز استغلال مساحة الأرض المقبرة المتروكة في أي منفأة؟ لا يجوز، بل تسور وتبقى مقبرة. امرأة أدت فريضة الحج ولكن عند رمي الجمرة الثالثة أي اليوم الثالث من أيام التشريق وكلت أبي عني في الرمي لكثرة الزحام، إذا كنت لا تستطيعين فلا مانع من التوكيل. هذا بس التوكيل ذلهن اللي أجبنا عنه نبعدهن. لا يشيخ ما يقرأ هذا، بعض الكتابات ما تقرأ. المرأة الحائضة تدخل الحرم؟ لا، لا يجوز لها أن تدخل الحرم. امرأة لها أخ من الرضاعة، هل أبناء أخوها محرم لها؟ إذا كان رضاعه رضاع محرم فإنهم يكونون محارم لها. إذا كان الإنسان صائما وسحب دم كثير فإنه يفطر وعليه القضاء. يتشددين مساكين. هذا يسأل عن نقل الميت إلى من بلد إلى بلد. الأصل عدم النقل، لكن إذا كان في نقله مصلحة راجحة له هو فلا مانع من ذلك. رجل يعمل بالمنطقة الشرقية ويملك منزلا في مكة المكرمة، يأتي إليه في الإجازات والمناسبات مثل رمضان، هل لا بد من إحرامي؟ يا أخي ما هو بيتك، هذا ميقات لك، إذا مريت الميقات تحرم منه، ما تحرم من مكة. يقول رجل يصلي يوم محافظا على الأذكار، ما أستطيع بقدر ما أستطيع، ولكني أخاف من ترهيب الشيطان وكيف أعالج نفسي؟ الله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. عندما وصلنا إلى المحرم وجدنا أحد الحريم جتها العادة، ماذا تعمل؟ تحرم وعليها العادة وتبقى محرمة، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتأتي وتطوف وتسعى وتقصر من جميع ظفائرها من كل ظفيرة قدر أنملة، يعني قدر فصلة الأصبع. ما تقرأ بعض الأسئلة ما يبوض. هذا يسأل يقول هل صحيح ما يقال إن مس الذكر يبطل الوضوء؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. أنا موظف في منطقة ليس بها مسجد ونقوم بالصلاة جماعة خلف إمام ليس كفر. إذا كان ما هو بكفر اعزلوه عن الإمامة، ولا يتقدم واحد منكم، ولا بلغوا الجهة تعزله. هل التيمم إذا تيمم شخص العصر واستمر في الطهري هل يصلي صلاة المغرب؟ كما ذكرت لكم من العلماء من قال إنه كالماء، ومنهم من قال إنه على حسب الصلاة التي استباحها، يعني إنه مبيح وليس برافع، لكن الذي يتمشى مع قواعد الشريعة أنه كالماء، أنه يعني رافع وليس بمبيح. أتينا إلى مكة وأديت العمرة وفي الطواف طفت 5 أشواط جهلا مني، وقبل التقصير وضعت الحرام على رأسي جهلا مني كذلك، فماذا يجب علي أن أفعل؟ ترجع وتطوف سبعة أشواط وتسعى بعدها سبعة أشواط وبعد ذلك تقصر من جميع شعر رأسك أو تحلقه. أما تغطية الرأس وأنت جاهل ما عليك شيء، لما تقرأ فاضي. هذا يسأل عن أداء العمرة عن الحي الذي ليس بقادر، العاجز مرة لا مانع منها، لكن بإذنه. هذا يسأل عن العباءة الفرنسية، هذه صدر فيها فتوى أنه لا يجوز للمرأة أن تلبسها. هل يجوز عمل عمرة لوالدتي المتوفاة؟ نعم. كم الساعة؟ ها؟ يمكن هذا ما تقرأ، بعضها كثير منها ما يقرأ. في يوم من الأيام وقع على يدي مادة لاصقة الغراء ولم أستطع إزالته حتى أني استعملت أقوى المزيلات الكيماوية كالكروس والبنزين، ومع ذلك لم يذهب منه إلا القليل، لا بد من إزالته. وهذا يسأل ما حكم إلقاء التحية على المصلين في المسجد في حال الدخول إلى المسجد، الصلاة قائمة، وما حكم رد السلام من قبل المصلي؟ إذا كان يصلي لا يجوز له أن يرد السلام، لكن إذا انتهى من صلاته فإنه يرد السلام، يقول عليكم السلام، توفي والدي وقد كتب في عقد زواجه من والدتي أن هناك جزءا من المهر مؤجل، فهل يتم اعتبار هذا المؤجل دين؟ نعم، دين على والدك إذا مات ولم يسدده يؤخذ من التركة. أتيت إلى العمرة ومعي ثلاث أخوات، واحدة منهن زوجتي والثانية متزوجة والثالثة آنسة، وأعلمك بأنهن يعطونني في كثير من الأمور ودائما يردون الذهاب، يريدون الذهاب إلى الحرم أو السوق، فما حكم الدين في ذلك؟ أما بالنظر إلى الذهاب إلى الحرم جزاك الله خير، وأما بالنظر إلى السوق فحسب الحاجة. هل يجوز أداء العمرة لوالدي بالرغم أنه على قيد الحياة ولكن حالته المادية لا تسمح له بتحمل تكاليف السفر للعمرة؟ إذا كان يستطيع ببدنه فإنك تأتي به أو تعطيه شيء من المال يعتمر، ويكون هذا أفضل لأنك قادر، هذا ما هو بعاجز. امرأة أحرمت من الميقات وقبل طواف القدوم إلى العمرة لمست طيبا، فما الحكم؟ إذا كانت ناسية فليس عليها شيء. ما حكم لبس العدسات الملونة إذا كانت للزينة؟ لا يجوز، وإذا كانت لتقوية البصر فلا مانع منها. جئت بنية العمرة والطريق طويل، وفي الطريق أصابني الاحتلام ولم أستطع الغسل واكتفيت بالوضوء، وصليت أربع صلوات. لا بد أن تعيد الصلوات التي صليتها، تغتسل وتعيد الصلوات التي صليتها. تقصير الشعر، آخذ شعيرات من جوانب، من أربع جوانب فقط، احلق يعني احلق الرأس أو قصر من جميع الشعر. اكتب السؤال كتابة علشان ما يصير فيه. أريد أن تقدم نصيحة لمن يأتون إلى المسجد بملابس النوم. الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد الأحسن أن يكون على هيئة حسنة. إذا دخل الوقت على رجل في مكان لا يوجد فيه ماء ثم تيمم لصلاة المغرب، هل يصلي صلاة العشاء إذا ما أحدث؟ كما ذكرت لكم أنه كالماء. دخلنا مسجد الميقات ووجدنا جماعة تصلي فدخلنا معهم في الصلاة، ندرك الصلاة إلا ركعة واحدة وقد أكملنا الصلاة بعدهم، ولكن إمام الجماعة لم يسلم إلا تسليمة واحدة. يمكنك ما سمعت التسليمة الثانية، السؤال ما هو واضح بالحيلان جود، بس الله ننتهي السكر. هذا ما هو واضح أيضا، كل أكثر الأسئلة ما هي واضح. بعد الانتهاء من العمرة هل في استطاعتي أن أقوم بعمرة أخرى؟ نعم، يجوز لك أن تذهب إلى خارج الحرم وتحرم منه. وهذا يسأل عن جماعة التبليغ، يقول هل تنصحوننا بالخروج معهم؟ لا، ننصحك بعدم الخروج معهم، ما حكم طواف المرأة مع لبس النقاب؟ لا يجوز لبس النقاب، لا يجوز لها، لا يجوز للمحرمة أن تنتقب، لكن تغطي وجهها إذا بغطاء إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أما إذا لبست النقاب فهذا ارتكاب محظور من محظورات الإحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.